وهم مصرون على ذلك وعدم اعتبار حرمة هذا البيت الذي بناه إبراهيم، فدل ذلك على أنهم ليست تصح نسبتهم إلى إبراهيم، وليسوا من أتباع إبراهيم، وذلك دليل على أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا، فإن متابعة إبراهيم يلزم منها متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توجد أمة من الأمم تعظم الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام مع وجود إثبات ما يدل على ذلك في التوراة، لا يوجد أمة من الأمم تعظم بيت الله الحرام إلا أمة الإسلام، إلا أمة الإسلام، فدل ذلك على أنها وارثة الأنبياء جميعا، وإبراهيم عليه السلام بنى بيت الله الحرام ليقصده الناس بالحج، وهذا مما لا يرضاه ولا يقبله ولا يلتزم به أهل الكتاب، وهذا من علامات كفرهم أيضا وشركهم. ثم بعد ذلك تناولت الآيات جملة من القواعد في معاملة أهل الكتاب وبيان صفاتهم وحقائقهم وكيف تكون دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر ليس يقتصر على وفد نصارى نجران، فإن الاختلاط بأهل الكتاب من اليهود والنصارى مستمر إلى قرب قيام الساعة، والمجادلات والحروب والملاحم معهم مستمرة، وكل هذا يستلزم أن نعرف حقيقتهم وأن نعرف كيف نتعامل معهم من خلال إرشاد القرآن. فهذا الارتباط بين هذه الآيات وبين ما قبلها ومجمل السورة في مجموعها في أول في الجزء الأول منها في قصة وفد نصارى نجران ومجادلة أهل الكتاب. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحدون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال تعالى مباركا أي وضع مباركا، فيه بركة كثيرة تحل عليه البركة، يباركه الله عز وجل، وهذا يستلزم مباركة من قصده وحجه واعتمره وزاره وصلى إليه، ولذا كانت هذه الأمة أمة مباركة، من أسباب بركتها تعظيمها لبيت الله الحرام. والعجب أنهم يذكرون في كتاب في كتبهم يذكرون أن الله أخبر إبراهيم في دعائه لإسماعيل أنه سمع له في إسماعيل، وأن الله سيباركه ويجعل منه أمة عظيمة، فالبركة في إسماعيل عليه السلام والأمة العظيمة ما حصلت قط إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة تعظيم يعني من مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا البيت المبارك. فأين إذا كانت هي عندهم أمة مطرودة من الزمن البعيد، كانوا بعد إسماعيل بقرون عباد أوثان سنين متطاولة، ولم يبارك فيهم هذه البركة العظيمة إلا بعد أن عادوا إلى التوحيد والإيمان، وأنتم تزعمون يا أهل الكتاب أنهم كفار مشركون ما زالوا على حالهم مثل حالهم الأول لأنهم لم يتهودوا ولم يتنصروا، فأين إذن إجابة الله لدعوة إبراهيم في إسماعيل وأن الله يباركه ويجعل منه أمة عظيمة؟ فأين آثار هذه البركة هذا مما لا يردون عنه محيصا. وكما ذكرنا تعظيم البقعة التي سكنها إسماعيل بوجود البركة فيها في أم في نسله إنما حصلت بوجود بيت الله الحرام. وهم يقرون أن إبراهيم أن إسماعيل عليه السلام سكن في برية فاران أي في صحراء فاران وهي صحراء الجزيرة العربية، ومع ذلك لا دخل لهم بذلك ولا يعتبرون شيئا من هذه البقعة ولا يذكرون شيئا عن إسماعيل عليه السلام في عبادته لله فيها. قال وهدى للعالمين، روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن المقصود أي مسجد، أي إن أول بيت وضع للناس وضع أول يعني وضع مسجدا بني لعبادة الله. وهذا دليل على أن المسجد الأقصى إما بناه إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، فإبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام في أول عمر إسماعيل في شبابه، وذلك إما بعد ولادة إسحاق لأن بينهما 13 عاما أو بعدها بيسير. فإن كان إبراهيم عليه السلام عمر مدة تصل إلى 40 عاما فيمكن أن يكون هو الذي بنى المسجد الأقصى، ويمكن أن يكون إسحاق الذي بناه أو إسحاق ويعقوب، والله أعلى وأعلم. والمشهور عند الكثيرين أن يعقوب هو الذي بناه، لكن الكلام فيه احتمال ليس عندنا نص في ذلك. وأما أن سليمان بناه فهو تجديد بنائه، وإلا فالنص هنا صريح واضح بأن المسجد الأقصى وضع بعد 40 سنة من بناء المسجد الحرام، من وضع المسجد الحرام. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبله ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله. بمعنى سكن الناس البيوت قبله، ليس أنه أول بيت للسكنة، أول بيت وضع للناس، الناس بنت البيوت قبل ذلك. قد قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إذن كانت البيوت قبل ذلك، ثمود قبل إبراهيم عليه السلام بمدة، فدل ذلك على أن المقصود أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تحدثني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في أول سورة البقرة، فأغنى عن إعادته هاهنا. وهذا دليل على أن علي رضي الله عنه يرى أن البيت كله هو مقام إبراهيم، فهو الذي اتخذ هذا الموضع بأمر الله عز وجل. قال وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقة، والصحيح قول علي رضي الله عنه. الذي يقول ذلك يقول كأنه بني في عهد آدم عليه السلام، وهذه الأقوال إسرائيلية أو تشبهها، ليس عندنا نص صريح في ذلك. إبراهيم وضع القواعد، لم يثبت دليل على أن هناك بناء للكعبة قبل إبراهيم. أما ورود القواعد فإبراهيم وضع القواعد، والذي يظهر أن وجود القواعد للبيت الحرام خلقة في الأرض. كما ثبت من قصة بناء ابن الزبير رضي الله عنه للكعبة أنه لما حفروا وجدوا صخورا كأسنمة الجمال متلاصقة بعضها ببعض زيادة على البيت الحالي بنحو 6 أذرع أو 5 أذرع من الحجر، بالإضافة إلى سائر البيت، فبنوا عليها. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في أن البيت قصرت قريش حين بنته ولم تجد من النفقة الحلال ما تدخله فيه، فتركت 6 أذرع أو 5 أذرع من الحجر. فأراها النبي، أرى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة هذه الأذرع إذا بدا لقومها أن يبنوا الكعبة بعد ذلك، وقد فعل ابن الزبير ذلك وبنى على تلك الصخور الأس الذي نظر إليه العدول، لكن هدمه الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان ورده إلى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة كانت في فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في كتاب دلائل النبوة، مرفوعا قال: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة، فبناه آدم ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه كما قال ابن كثير، فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف. هذا حديث لا ليس بحديث صحيح. قال: والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون يكون من الزاملتين التي أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وقوله تعالى: الذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك إنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتبكون فيها، يتبكون أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فتصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها، من الشدة الزحام للعجز، وليس لأن ذلك مشروع، بل يلزم الاجتهاد في أن تكون النساء خلف الرجال، لكن إن وقع ذلك لم تبطل الصلاة، خصوصا إذا كان طواف وزحام شديد وعجزت النساء أن تخرج من شدة الزحام فصلت في موضعها. والصحيح والله أعلى وأعلم أن من حدث لها ذلك ينبغي أن تبقى في مكانها ولا تدخل في صلاة الجماعة لئلا تتقدم على الرجال، لأن هذا ليس لها بموقف، وتصلي بعد ذلك منفردة، والله أعلم. إن خافت ضياع الوقت صلت. قال: وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمر بن شعيب ومقاتل ابن حيان، وذكر حماد، يعني دول كلهم قالوا ان البك بمعنى الازدحام، فبكت من اجل الازدحام الذي يقع فيها، فهي اكثر بقعة تقصد لعبادة الله على وجه الله في الارض، وبفضل الله عز وجل لا يوجد مكان على وجه الارض يعظمه اهله، ولا معبد ولا كنيسة ولا صومعة ولا قبلة ولا يعني مكان يعظمه أهله كما يعظم أهل الإسلام مكة المكرمة والكعبة، وكي ولا يوجد مكان يزدحم فيه الناس مثل هذا المكان. النصارى يفتخرون مثلا أن في أكبر أعيادهم في عهد المسيح يحضر في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، يقول لك حضر الموعظة 60,000. 60,000 دي في صلاة واحدة من الصلاات في غير المواسم يكون في ما يعني المسجد الحرام فراغ كثير، يبقى العدد قليل جدا، وأما في المواسم فيجتمع بأحيانا 3 ملايين في صلاة واحدة، وبفضل الله عز وجل لا يوجد مكان في العالم لا بأهل ملة من الملل يعظمه أهل ويزدحمون فيه للعبادة مثل الذي ببكة. أنها في أمر الازدحام كلام ظاهر جدا. ذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. ومكة الأرض الحرام نفسها يعني، من الفج إلى التنعيم حدود الحرم، وأما بكة من البيت إلى البطحاء، البطحاء اللي هي قرب مقابر المعلاه، قرب مقابر أهل مكة، حوالي كيلو من الحرم حاليا، يعني مسافة 1000 متر. ولأن هذه يحصل فيها ازدحام شديد سبحان الله، في المواسم تكاد تكون هذه المسافة في موسم رمضان مثلا في الحج إلى ما ذكره ابن عباس تمتلئ حاليا من الصلاة، يعني ما كانت يقع ذلك في الزمن الماضي، لكن يمكن أن تزدحم بالمصلين إلى قرب هذا الموضع. وكذا قال الزهري، وقال عكرمة في رواية ميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. يبقى كأن البيت وما حوله لأجل الازدحام كما ذكرنا، الذي هو أكثر تفسير أو أكثر استلف تفسيرا للفظ بكة بهذا المعنى. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت، وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش والقادس على وزن بدر، بقول العرش على وزن بدر عرشا، والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والناسة والباسة والحاطمة والنساسة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية والكعبة. والله أعلم، كلها أسماء لمكة المكرمة. وقوله تعالى: فيه آيات بينات، أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى: مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، اللي هو الحجر المعروف الآن باسم مقام إبراهيم، على التفسير الأول لهذه الآية: فيه آيات بينات، مقام إبراهيم بدل من الآيات. فمقام إبراهيم أي الحجر الذي كان عليه أثر أقدام إبراهيم آيات بينات، على أن إبراهيم هو الذي بنى ذلك البيت وعلى تعظيم هذه البقعة. وهذا الحجر كان ملتصقا بجدار البيت، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك من حين بناه إبراهيم، حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه ولا أو يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هنا. الحجر هذا أخره عمر لكي يتمكن الناس من الصلاة مع استمرار الطواف، ومن يومها بقي على إلى هذا الموضع، وهو قد جعلت عليه قبة صفراء، لم تكن هذه القبة الصفراء الصغيرة في زمن عمر رضي الله عنه قبة نحاسية صفراء، وإنما جعلت في العصور المتأخرة. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر، يجعل بدل بعض من الكل. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم بدل بعض من الكل. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. هو الآن وضع هيكل نحاسي على شكل قدمين فوق هذه الصخرة، لكن كان في أول الإسلام أثر قدم إبراهيم عليه السلام في الصخرة الصلبة ظاهرا، وهذا من آيات الله. يقول قال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وغيرهم. قال أبو طالب في قصيدته، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وموطئ إبراهيم في الصخر، يا صخرة، لكن كانت رطبة على قدميه حتى لانت وأثرت، اللي يمسك الصخرة إليها حجر، هي الأثر ده زال من شدة المسح الذي وقع في العصور الأولى من بعض الجهال، لأن ذلك ليس بمشروع، أعني مسح مقام إبراهيم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: مقام إبراهيم، قال: الحرم كله مقام إبراهيم. وقال عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم. الحجر هو جزء من الكعبة، وكأنه كان يجلس هناك، والله أعلى وأعلم. أو أن الحرم كله مقام إبراهيم، وهذا أقرب إلى المعنى، أن الحرم كله مقام إبراهيم، إبراهيم نزل بهذه البقعة. وقد صرح بذلك مجاهد، خصوصا مع قوله: ومن دخله كان آمنا. من دخل الحرم كله، فهذا وليس بس فقط البيت، فالذي يظهر أن الحرم كله شرعا يجب أن يؤمن من دخل. ولذا لو قيل أن الحرم مقام إبراهيم والآيات التي فيه كلها من الآيات والدلائل الباهرات، فيدخل في ذلك زمزم، ويدخل في ذلك أثر القدمين، أثر القدمين في الصخر، ويدخل في ذلك ما جبل الله عز وجل عليه قلوب المؤمنين على محبة هذه البقعة والإثابة والعودة إليها كلما أمكنهم ذلك. قال: وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. كانوا لا يقتصون من بعضهم البعض في الحرم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال: من عاذ بالبيت أعاذه الله. قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه، فإذا خرج أخذ بذنبه، يلجأ إلى أن يخرج برجليه، لا يقبض عليه في الأرض الحرام، لا يخرج منها. وهذا أظهر الأقوال، والله أعلى وأعلم. وأن البيت يعيب، بمعنى يلزم شرعا إعادة من استعاذ به، ومن دخله كان آمنا. هذا تشريع، خبر غرضه الأمر، أمنوه ولو كان قاتلا أو مرتكبا لجريمة، فهذا إذا لجأ إلى الحرم فإنه يعيذه. وأما من ارتكب الجريمة في الحرم فعامة أهل العلم على أنه يعاقب، لأنه هو الذي انتهك الحرمة، فكيف يزعم أنه يعظم الحرم أو أنه يعوذ بالحرم؟ ارتكب الجريمة في الحرم، قاتل في الحرم، زنى في الحرم، سرق في الحرم، هذا يقام عليه الحد في الحرم. ولكن إذا كان خارج الحرم ارتكب الجريمة ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يعامل ويضطر إلى الخروج. كان من أمر النبي عليه السلام بقتلهم في الساعة التي كانت البلدة فيها حلالا، عندما كانت حلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. قال: وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذا كان هذا الأمر وقتا وقت خروج وقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من بعض المشركين الذين لاذوا بالحرم كان في الساعة التي لم يكن فيها حرما التي كان فيها حلالا. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وأعجب ما وقع من يعني انتهاك لحرمة هذه الأرض الحرام أن يقبض على من دخل للصلاة من أجل أنه لم يأخذ تصريحا مثلا. هذا والله من انتهاك الحرمة، وإن أفتى به من أفتى. يعني واحد ما خش تصريح أنه معهوش إقامة ولا معهوش تأشيرة ويخرج من المسجد أو حتى من الأرض الحرام ويبعد ويمنع من الحج والعمرة ومن الصلاة، والله إنه الانتهاك. وإن قال أفتى به من أفتى بزعم أنه طاع لولي الأمر، وليس لولي أمر أن يمنع الناس من بيت الله الحرام. إنسان لم تكن له جريمة قط وما ارتكب شيئا يريد أن يصلي في بيت الله الحرام فيقبض عليه ويخرج، إذا كان من قتل عند عامة السلف لا يجوز أن يهيج، فكيف بمن إنما ذهب معظما للكعبة قاصدا للعبادة عندها؟ وليس هذا من حق ولاة الأمور أن يمنع أحد أن يقصد بيت الله الحرام عشان خاطر، مش عشان خاطر. هي بكة أصلا اسمها إيه؟ اسمها بكة من أجل الزحام، فهذا أمر من تعظيم بيت الله الحرام حتى لو وقع زحام فيها، فلا يجوز. ولو خالف في ذلك هذه ليست بجريمة تقتضي أن يقبض عليه فيها. لو كانت جريمة قتل وزنا وسرقة وقطع طريق ولجأ الحرم يترك من أجل ومن دخله كان آمنا، فكيف يقبض عليه باستلاح ويمنع من قصد بيت الله الحرام؟ الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني يفتي حتى مع وجود هذه القوانين في زمن القواعد في زمنه، فكان يقول من أتى يعني قاصدا يعني كسب المال الحلال لهذه البلاد فينبغي أن يعانى على ذلك، ومن قصد لأجل العبادة فهو أولى وأولى أن يعانى، وليس أن يمنع وأن يطرد. ويعني كان في يعني زمنه رحمه الله يعين من لم يكن معه لا تأشيرات ولا إقامات بنفسه وماله وجاهته في الإقامة في هذا المكان. الذين يزعمون أنهم يعني يقلدون الشيخ بقى وعندهم كلمة الشيخ كالكتاب والسنة، فنقول لهم ماذا فعله؟ وأنا أحدثكم عن تجربة شخصية وليس عن يعني عن أمر مظنون يعني أو عن سماع، فنسأل الله العافية. ونسأل الله العافية اللي ينام يلاقي يصحوه، نسأل الله العفو والعافية. ها ليس بآثم المتخلف ده عشان عايز يحج عايز يطيع ربنا، يأثم فين؟ ده مثاب ان شاء الله. ما انا بقول لك ما ملوش انه ولي الامر دي هي بقى بلده كانت بتاعت ابوه. هذا الذي قال الله عز وجل قال ان الذين كفروا صدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبيت، ده ما فيه العاكف والباد زي بعض بالضبط، فيش حاجة اسمها إقامة في مكة، المقيم والأجنبي زي بعض، فده بيت ربنا جعله الله وقفا للمسلمين عموما. فما مسألة وضع قواعد لهذا ما أنزل الله بها من سلطان، ده احنا لنا حق فيه تماما، مش واحد عشان جنسيته سعودي يبقى من حقه ان هو يخش في اي وقت، واحد تاني ما يخشش الا في كفالة واحد من جنس هذه البلد، ده قواعد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لولي الأمر أن يفعل ذلك. ولي الأمر يعين الناس على عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. مكة المكرمة لم تقسم، مكة المكرمة فتحت عنوة ولم تقسم ولم يضرب عليها خراج، فهي ليست كأي أرض في العالم. مكة المكرمة ملكها المسلمون بفتح النبي عليه الصلاة والسلام لها، وباقي الأرض وضع لها خراجا، وضع عليها خراجا لعمر رضي الله عنه من أجل أن تدر دخلا للدولة الإسلامية. مكة المكرمة لم يفعل بها ذلك، لا قسمت على الغانمين الفاتحين ولا ضرب عليها خراج. إذن مكة المكرمة موقوفة، وقف أرض وقف لله تعالى لعبادة الله للنسك، فلذلك لا يجوز أن يمنع الناس منها. وقال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمر يعني فعلا عظيم الخطر أن يخاف من كان بمكة، وأن يمنع من عبادة الله عز وجل فيها ويخاف على نفسه فيها، أمر بلاء. وهذا من أسباب هلكة العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتهكوه فلا تسأل عن حرمة العرب. لن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب والذل الفظيع الذي وقع فيه العرب بسبب هذا، من ضمن أسباب هذا الأمر، وهو أنهم لم يجعلوا حرمة البيت كما كانت حتى في الجاهلية، إن قاتل أبيه كان لا يعني لا يهيده ابن المقتول. قال: حتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره. مجرد أنه يهش الصيد، مجرد أنه يهشه، الحمامة ما تهشهاش، الجرادة ما تهشهاش، ما تقول لا ما بيعملهاش كده هو. فما بال بقى بأن واحد يروح جاي ممسوك ومحطوط في عربية ومحطوط في السجن وبعدين مترحل بعد ذلك. قال: وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. عرفها أبدا، يعني الحاجة الضائعة التائهة بمكة لا بد، وأن يعني من أراد أن يلتقطها فلا بد أن يعرفها طول العمر، لا تتملك، بخلاف أي بلد أخرى تتملك بعد سنة، إذا عرفها سنة تملكها بعد ذلك. ولذلك ينبغي أن يتركها، يرجع إليها صاحبها. قال: ولا يختلى خلاها، الحشيش لا يقطع. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، للقبور يسد به الخلل الذي بين اللبنات، وللبيوت كذلك يجعل فيها، يحتاج إليه في البناء، الإذخر نوع من الحشيش يحتاجونه للبناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. ولهما، البخاري ومسلم، عن أبي هريرة مثله أو نحوه. ولهما، واللفظ لمسلم أيضا، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد أحد أمراء بني أمية الذي كان موكلا بقتال ابن الزبير، لما يعني تمكن بن أمية من معظم الأقاليم وبقيت مكة، أن أبو شريح العدوي صحابي قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخزية، هي بخربة مشهورة. هذا كلام باطل قاله من قبل نفسه، عارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام برأيه الباطل، وهو من الظلمة الذين أعانوا على القتال في بيت الله الحرام إلى أن قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه مظلوما. فالصحيح أن الحرم إذا لجأ إليه ملتجئ قد ارتكب جرما خارج الحرم أن يعيذه، أما إذا انتهك هو حرمة الحرم فنحن نقيم عليه الحد حفاظا على حرمة الحرم، نمنعه من الإقامة المفسدة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وفي رواية: لا يحل حمل السلاح بمكة. مش أحدكم يعني خاص بالصحابة، بل عموم الناس. الأصل أنه لا يجوز حمل السلاح إلا عند الضرورة، وإن قاتلوكم فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ده عند الضرورة، لكن الأصل أن لا يحمل السلاح بمكة، ليس احتياطيا، لا بد عند وجود من يقاتلنا. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة بسوق مكة مكان يقول: والله إنك لخير أرض الله، أحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني. وكذا صحح الترمذي من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه، وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة ابن هبيرة في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار. الصحيح الأول وهو تفسير عامة المفسرين أن من دخله يجب أن يؤمن. البعض يقول: كيف يحمل على ذلك؟ نقول: لأن الخبر لا يحتمل الخلف، لكن هذا صيغة خبر غرضه الأمر، وإلا فقد وقع قتال بمكة وقتل أناس بمكة في غير وقت جواز القتل، في غير ساعة الحل. شرع الله ذلك، وعامة الزمن قدر الله ذلك، يبقى تشريع على الدوام إلا ساعة من نهار، وقدرا على الدوام إلا أوقات محدودة قدر الله أن يولد فيها قتال. لكن فعلا أأمن بقع في الجملة من أنه لا يولد فيها قتال مكة المكرمة، لكن في أوقات وقع فيها استثناء وانتهك الناس هذه الحرمة قدرا وليس شرعا، وقع قتل ابن الزبير رضي الله عنه بالحجون، يعني ده قريب بينه وبين الحرم كيلو متر واحد، بينه وبين الأرض المسجد الحرام. الصحيح انه حد فين ادعى النبوة ده؟ لا ما ادعوش نبوة، ايوه ادعى انه هدية حاجة وادعى انه نبوة حاجة تانية. طبعا ده كلام برضو، فيش حد ادعى نبوة، يعني لو كان يبقى يقتل، ادعى النبوة يقتل. وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. هذا حديث ضعيف، تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله. والأول أظهر، إن هي ولله على الناس حج البيت، وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في حج أو عمرة وجب عليه أن يتمها، لكن ولله على الناس حج البيت هذه آية الوجوب. ومن هنا قال من قال: إن الحج فرض سنة 9، ولكن أيضا يظل دليلا على مشروعية على أن الحج شرع على الفور على التراخي لا على الفور، منين بقى؟ طيب من ان الرسول حتى بعد ما نزلت الايه في وفد نصارى نجران لم يحد بسنه ايه؟ سنه 9، فاخروا سنه. هيقولوا الرسول عليه السلام لم يحج من اجل العراة ومن اجل وجود المشركين، هذا لا يمنع من وجوب الحج، وقد حج ابو بكر في ذلك الحال. قال: وقد وردت الاحاديث المتعدده بانه احد اركان الاسلام ودعائمه وقواعده، واجمع المسلمون على ذلك اجماعا ضروريا، يعني معلوم من الدين بالضروره. ولذا كان من يسخر من الحج او يصفه بانه من اثار الوثنيه او نحو ذلك كافر خارجا من الملة، كان كافرا خارجا من الملة، مثل بعض الكتبه ونحو ذلك يقول فيه اثار وثنيه في الحج، هذا كفر ناقل عن الملة، لان تعظيم الحج وتعظيم الكعبه ويعني انه احد اركان الاسلام امر معلوم من الدين بالضروره. يقول: وانما يجب على المكلف في العمر مره واحده بالنص والاجماع. روى الامام احمد عن ابي هريره قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وليس هذا أن درجة النهي غير درجة الأمر. لكن قيد الأمر بالاستطاعة، لأن النهي عبارة عن ترك، والأصل أنه لا يحتاج إلى قدرة، وإنما يجبر الإنسان أو يكره على الفعل، لا يتصور أنه يعجز عن الترك إلا بالإكراه. استغفر الله. لكن الفعل يحتاج إلى قدرة، فلذا علق على الاستطاعة. لكن الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم مثل ما دل عليه أول حديث: لو قلت نعم لوجبت. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل، يعني يستفاد منه ما يستفاد من كلام الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله. وهذا الحديث رواه مسلم عن ابن عباس قال، رواه مسلم نحو رواية أحمد. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل ابن حميد ومحمد ابن أبي حفص عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد ابن أمية عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم، ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وروي من حديث أسامة بن زيد. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وفيما قال نظر. قال البخاري: لم يسمع أبو المختار من علي. يبقى فيه انقطاع. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. صحيح. وفي الصحيحين من حديث سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد الأبد. هذا بالنسبة إلى التمتع من العمرة الحج وفسخ العمرة وفسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وهذا صحيح في الصحيحين كما ذكر، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني لزمنا ظهور الحصر ولا تخرجنا من البيوت. حديث رواه صححه وأكثر أزواج النبي عليه السلام فهمنا أنه لا يمنعهن من الحج ولكن يمنعهن من الخروج إذا رجعنا إلى المدينة، وليس أنه يمنعهن الحج على الدوام. فحججنا إلا سودة رضي الله عنه. قال أما الاستطاعة فأقسام لمن استطاع إليه سبيلا، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. إنسان معضوب يعني عاجز عن الحركة لا يستطيع الوصول مع وجود مال فهو قادر بغيره، ليس قادرا بنفسه ولكن قادر بغيره. روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشاعث التفل، أشعث الرأس، تفل رائحته ليس لا يستعمل الطيب. قال فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج، على العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدماء. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. وكذا رواه ابن ماجة. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قالها هنا وقال في كتاب الحج. هذا حديث حسن لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث. الشيخ الألباني ضاعف هذا الحديث. أما العج والثج فهو ثابت من طرق، وإن كان هذا الخزي قد تابعه غيره. فروى ابن أبي حاتم عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلست إلى عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل؟ فقال له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن مردويه. وروى ابن أبي حاتم وقد روى عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك أن تفسير السبيل بالزاد والراحلة. الزاد طبعا معلوم لابد أن يكون معه ما يكفي نفقته، الراحلة لأنه يحتاج إلى ركوب. هذه المسألة الخلاف فيها يعني الفائدة الخلاف فيها منحصرة في مسألة ما إذا كان من أهل مكة أو مقيما بها وقدر على أن يحج ماشيا هل يلزمه أم لا، فهذا فقط. أما من كان بعيدا في الآفاق فلا نزاع أن الزاد والراحلة من السبيل. وقد روي هذا الحديث من طريق من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة لكن في أسانيدها مقال. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر ابن مردويه بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله من استطاع إليه سبيلا فقال فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى ابن جرير عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه وكيع. وروى الإمام أحمد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ورواه أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. وهذا الحديث الذي احتج به على وجوب الحج على الفور، مع أن لفظه الثاني من أراد الحج يدل على أنه ليس على الفور، أنه جعله إلى إرادته، ورواه أبو داود، لكن يدل على تأكيد استحباب التعجيل. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال السبيل الصحة. وروى وكيع بن الجراح عن أبي جنابي عن الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس استند ضعيف قال من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عن العالمين. عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون، يعني مستسلمين بزعمهم، قال الله فأقصمهم فحجهم، يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحله ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، ذلك بأن الله يقول ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حديث ضعيف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي إسناد لا نعرف إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال وهلال، هلال هو الراوي عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث، هلال مجهول والحارث يضعف في الحديث. قال البخاري هلال وهذا منكر الحديث. قال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه، لكنه محتمل للتأويل، وهو أنه من أطاق الحج فلم يحج إباء ورفضا وتكذيبا بفريضة الحج كما فسره ابن كثير أولا. وروى سعيد منصور في سنن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة مال ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أثر ضعيف لأن المرتد لا تفرض عليه جزية، أو أن عمر خطر بباله ذلك فأراد التغليظ على الناس فقال هذا الكلام من باب التشديد، ولم يفعل ولم يضرب جزية على من لم يحج في الآفاق. الله أعلى وأعلم. رزقنا الله وإياكم حج بيتي الحرام. أقول قولي هذا أستغفر الله. لا يلزم أن يستدين للحج، لو استدان وعنده ما يقضي فلا بأس، لكن لا يستحب أن يستدين. هل هناك فرق بين مكة والحرم والمسجد؟ كلها تطلق على بعضها، لكن مكة الآن أوسع من الحرم، من الأرض الحرام، وأما المسجد فهو البقعة التي يصلى فيها وقد تطلق على الأرض الحرام. لقطة سائل المساجد كاللقطة في اللقطة في الشارع، اللقطة يجب أن تعرف سنة طالما لها قيمة في المسجد، ولكن لا تعرف في المسجد ولكن على أبواب المساجد كسائر الأماكن الشارع وغير الشارع. حدود الحرم معلومة من الجهات المختلفة وعليها علامات، حدها من التنعيم والجعرانة والفج الذي قال ابن عباس، يعني كل الأماكن علامات الحرم من مداخل مكة معلومة عليكم السلام. يحتج أهل الكفر على المسلمين إذا قالوا إن الإنجيل محرف والتوراة بقولهم قال الله تعالى بقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع ذلك النبي الذي صار حجر الزاوية كما يذكرون، يقول هذا الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية، فهو أساس البناء وأكمل البناء الذي تم بإنفاه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما أمر بحكم معين معلوم أنه موجود فيه، وكذا في حكم التوراة قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، له نزلت فيها أمر الرجم وهو موجود في التوراة. شيخنا باعتراف أهل النصارى بيقولوا إن الأناجيل الأربعة مش الأناجيل النزلت، صحيح، بس الأناجيل الأربعة دي مش هي الإنجيل خالص، ولكن متضمنة لكلمات المسيح، من كلمات المسيح متضمنة فيها جزء من الإنجيل، لأن المسيح كان بيكلمهم بالوحي وأمرهم، ففي كلمات موجودة للمسيح فين؟ في الأناجيل دي، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، معناها جزما ويقينا في الإيه؟ في الإنجيل. اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، أدلة التوحيد كتيرة جدا. فمن كلام المسيح في كلام كتير جدا، كلام رائع وجميل، وهو من ما أنزله الله عليه بالضبط، إن الأمر به يحكم الله وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه من التوحيد والإيمان بالرسل واتباع خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، من عدم الدعاء الصحيح الولد، من يعني الإيمان بالملائكة واليوم الآخر، كل ده موجود في الإنجيل اللي هو حتى اللي بعد التحريف ما زال هذا من الحق. وما ذكرنا من أمر رد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود إلى التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في أمر علم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أنه ما زال موجودا، لأنه لم يكن يقرأ التوراة، ولكن أعلمه الله أن هذا كان إيه؟ ما زال موجودا، حتى جعل رجل يضع، قالوا ليس فيها الرجم بالكذب، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا فتلا فوضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آت الرجم تلوح، فقال صدقت يا محمد إن فيها الرجم. الذين يحاورون النصارى على النت أو في المدارس والجامعات لابد أن يكون عندهم حصيلة علمية قوية للرد على الشبهات. احنا قلنا اللي يفسد يعاقب ابدا، مش هو داخل، هو يسيبه يخش، ولو افسد يعاقبه، وماله لازم يسيبوهم يخش، فاذا افسد عوقب، لا يعاقب بريء بتهمة ان هناك من افسد ويمنع الناس. لماذا جعل هناك فرق بين من له جنسية معينة ومن ليست له هذه الجنسية؟ ده شرع ربنا، حد يقول كده؟ يعامل 8 مليون مواطن بطريقة و مليار ونص بطريقة تانية، بأي حق، من أي شرع أن هؤلاء هم رعايا، أنت راعيهم فلماذا تفرض علي ما لا ترعاني فيه؟ إذا كنت ترعاني فراعيني كما ترعاه، إذا كنت أنت ولي أمري فأنت لابد أن ترعاني كما ترعاه. ايوه، بس ربنا قدر له ان هو متسلط على مكة، ربنا قدر له ان مكة تحت سلطانه، فلابد ان يعرف حرمتها التي هي اعظم من اي بلد اخر. ضعيف، لم محروم، حديث ضعيف اللي اعتمدوا عليه في كل 5 سنين. يقول قد تقدم لخطبة أخت فردت عليه بالرفض وقالت إنها لم تجد راحة بعد الاستخارة، فطلبت منها الاستخارة مرة ثانية حتى تجد راحة. هذه الراحة ضرورية. مسألة القبول شكلك مش يمكن مش حلو مش عجبها مش عجبها. هتقول لك ايه يعني الراحة دي مبنية على القبول، فإذا رفضت فالأمر لها. طلب الاستخارة بعد الرفض اعتراض على قضاء؟ لا لا ليس اعتراضا، لا مانع أن يكرر الاستخارة. نعم يراه وتراه. الرؤية في المنام ليست لازمة لأمر الاستخارة، وانتظار الرؤية ليس صحيحا كذلك. قل قول هذا، استغفر الله.